الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام الأجري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين. كتاب الإيمان والتصديق بأن الله عز وجل كلم موسى عليه السلام، قال: الحمد لله المحمود على كل حال، وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وسلم، أما بعد، فإنه من ادعى أنه مسلم ثم زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى فقد كفر، يستتاب فإن تاب وإلا قتلا، لأنه أنكر شيئا من القرآن، أنكر شيئا من صفات الله. فمن أنكر الكلام أنكر الرسالات وأنكر التنزيل. أول من قال وزعم أن الله عز وجل لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما الجعد بن درهم، وعنه أخذ الجهم بن صفوان، ومن بعده جاء بشر المريسي، وجاءت عقيدة المعتزلة، وقولهم القرآن كلام الله مخلوق منفصل عنه بائن منه. أما أهل السنة والجماعة فيقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء سبحانه وتعالى. قيل: فإن قال قائل لما، يعني لما يكفر ولما يستتاب؟ لأنه لا يستتاب الرجل إلا من الكفر المخرج من الملة. قيل: لأنه رد القرآن وجحده، رد القرآن وجحده، ورد السنة وخالف جميع علماء المسلمين، وزاغ عن الحق، وكان ممن قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فسبيل المؤمنين الإقرار بأن الله يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء، الإقرار بأن ما بين الدفتين هو عين كلام الله عز وجل، لا عبارة عن كلام الله ولا حكاية عن كلام الله كما يقوله المخالفون من أهل البدع والأهواء. فإن الناس انقسموا في القرآن على أقسام، وافترقوا في الكلام على فرق وملل. من الناس من يقول كل كلام في الوجود هو كلام الله، وهؤلاء هم أهل الحلول والاتحاد، قالوا: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه، حتى جعلوا كلام الحيوانات هو كلام الله، وصوت الحيوانات هو كلام الله. وفرقة تسمى بالإقترانية، يقولون الكلام يخرج دفعة واحدة، فبسم الله الرحمن الرحيم تخرج دفعة واحدة وتصدر جملة واحدة، لا تأتي السين بعد الباء ولا الميم بعد السين، وهكذا. هؤلاء طائفة يقال لهم الاقترانية، الكلام عندهم مقترن ببعضه، لا يكون حرف بعد حرف، وهذا مخالف للقرآن ومخالف للسنة ومخالف للمعقول. فرقة أخرى هم المعتزلة، قالوا كلام الله مخلوق بائن منه منفصل عنه. وفرقة هم الأشاعرة يقولون الكلام هو المعنى القائم بالنفس، ليس بحرف ولا صوت ولا يدرك ولا يسمع. واعتمدوا على قول الشاعر الأخطر النصراني: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. واستدلوا بقول الله تعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. والكلام النفسي أيها الإخوة الكرام لا يطلق إلا مقيدا، أما إذا أطلق الكلام فهو القول بحرف وصوت يسمع. ولذا ألف أهل السنة والجماعة عدة مؤلفات في إثبات أن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت ويسمعه السامع. أما هؤلاء الأشاعرة فقالوا يتكلم لكن ليس بحرف ولا صوت، ومعنى الكلام هو الكلام النفسي القائم بذاته، فلا يسمع ولا يدرك. وأهل السنة والجماعة يقولون الكلام لله عز وجل صفة تارة تكون ذاتية وهو الكلام القديم، وتارة تكون فعلية وهي أحد الصفة. وهناك مصاولات ومجاولات بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة لا تخفى عليكم من قبل، وكذا بينهم وبين الأشاعرة، لأن عقيدة الأشاعرة في الكلام أشد قبحا ونكاية في أهل الإسلام من مذهب المعتزلة. لذا ألف ابن تيمية رحمه الله كتابه التسعينية للرد على الأشاعرة في قولهم الكلام هو الكلام النفسي، فرد عليهم من 90 وجها. والآن لو أن أحدنا قام في الصلاة حدثته نفسه بأشياء، هل تبطل صلاته؟ الجواب لا. ولكن لو تكلم بحرف وصوت وتلفظ كان هذا هو بطلان الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذه الأمة لا يؤخذها الله بشيء مما حدثت بأنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فعلى قول الأشاعرة ومذهبهم الباطل أن من قام في الصلاة فحدثته نفسه بعض الشيء مما هو ليس مما يقرأه ويتدبره في الصلاة فإن صلاته لا تصح، وهذا كلام باطل مرفوض. أنا أريد أن أقرأ لكم ما قاله الإمام الأجري في هذا، ففي كفاية غنية، وإلا المسألة كما سبق ذكره موسع في كتب العقائد. يقول: إذن سبيل المؤمنين يا إخوة عرفناه، الإقرار بأن الله عز وجل يتكلم متى شاء كيف شاء. قال: وأما الحج عليهم من القرآن فإن الله جل وعز قال في سورة القرآن في سورة النساء: وكلم الله موسى تكليما. انظر إلى بعض المبتدعة وقد جاء إلى كبار القراء وقال: ماذا تقول لو أننا قرأنا هذه الآية بنص بلفظ الجلالة فيكون المتكلم هو موسى ليس الله؟ يريد هذا: وكلم الله موسى تكليما، يريد نص بلفظ الجلالة. فقال له هذا القارئ الكبير: ماذا تقول في قوله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ طب هذا فاعل، هتنصبه ازاي؟ لا يستقيم. فأبلس ولم يتكلم بحرف. الله عز وجل قال: وكلم الله موسى تكليما، ولم يقل وكلم الله موسى فقط تكليما لدفع توهم المجاز في أمر الكلام. الزمخشري أول قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، كلمه يعني جرحه بمخالب الحكمة، من باب ما من مكلوم يكلم كلم، يعني يجرح جرحه. هذا تأويل وتعطيل وتحريف. وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله يريدون أن يبدلوا كلام الله، فأجروا حتى يسمع كلام الله. الصفة إذا أضيفت فهي حقيقية، تضاف إلى الموصوف وتعزى إليه وتنسب. لو قلت زيد كريم، لو قلت أكرمني زيد بكرم بليغ مثلا، هل يتصور أن هذا الكرم منفصل عن زيد؟ الجواب لا. وعلى هذا المنوال: تعلمت من علم زيد، تعلمت من قوة زيد، أو استفدت من قوة زيد، وما إلى ذلك. هذه الصفة تضاف إلى الموصوف وتقوم به قياما حقيقيا. قال الله سبحانه: وكلم الله موسى تكليما. والمبتدع هؤلاء لهم تحريفات كثيرة في القرآن، أرادوا أن يحرفوا هذه الآية ما استطاعوا. جاءوا عند قوله تعالى: من شر ما خلق، قالوا: من شر ما خلق، من شر بالتنوين، ما نفيها ما خلق، يعني ما خلق الشر. دول من المعتزلة اللي عايزين ايه؟ يلو القرآن وعناق النصوص عشان عقيدتهم الفاسدة. لأن عقيدة هؤلاء أو أصل من أصولهم، مبدأ من مبادئهم: اعتقد ثم استدل، اعتقد ثم استدل. طب ما وجدش نص يوافق يحرف، يعتقد أول ويعلن عقيدته ثم يذهب يستدل لها بآيات من القرآن أو أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك جاء عند قوله تبارك وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، قالوا: لله ما في السماوات وما في الأرض. أهل الحلول والاتحاد عايز يقول، يريد أن يقول: كل ما في الوجود هو الله، عين الخالق هي عين مخلوق، عين العابد هي عين معبود، سواء، لا فرق بينهم. أرادوا أن يحرفوا هذه الآية، أرادوا أن يحرفوا قوله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، في 7 مواضع. كان جهم بن صفوان يقول: وددت أني أحك استوى إلى استولى، مش عاجباه. وكان أحيانا يقرأ في المصحف فيمر بذكر موسى في هذه السورة وذكره في هذه السورة 25 مرة، قصة موسى عليه السلام في القرآن، مرة مطولة مرة مختصرة مرة بين هذا وذاك، مش عاجبه. قال بينما يعني هو يقرأ في المصحف، فإذا به نفض المصحف ورماه، مش عاجبه. يقول أهل البدع في قلوبهم مرض وزيغ، نعوذ بالله. وإذا جاء ترك القرآن كله وجاء عند الآية: وكلم الله موسى تكليما، ومشى ارتحل إلى كبار القراء في زمان، لعله أبو عمرو بن العلاء، فقال له: نريد أن نقرأ وكلم الله موسى تكليما بغير ما تقرأون. إزاي نقرأ إزاي؟ قال بنص لفظ الجلال. قال ما يصلحش. طيب افرض اني طوعتك في هذا، قدر هذا، هنروح من قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هنروح منها فين؟ وهم مش عارفين، ما عندهمش استقرار. كما قلت لكم المبتدع بينظر نظرة الأعور، الأعور ما بيشوفش في الجهات كلها، بيشوف في جهة وبيخلي جهة، ودول نفس الأمر. السني بينظر نظرة البصير السليم 100%، بياخد من ايه؟ بيشوف هنا وبيشوف هنا، بياخد النصوص كلها. انما البدع لا، بياخد طائفة من النصوص ويترك الاخرى. زي ما جاء الزمخشري وقال ايه؟ الاعتزال في القرآن لم يذكر الا على سبيل المدح، فاحنا معتزلة ممدوحون بهذا. فجاء واحد قال له طيب هتروح من قوله تبارك وتعالى فإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، هتروح منها فين؟ دي على سبيل المدح الذمة واضحة جدا. موسى عليه السلام يكلم بني إسرائيل ويكلم فرعون، إن لم تؤمنوا بهذا فاعتزلوني. طب لما النبي يعتزل هؤلاء دل على أن الآخرين على الباطل. فجاء الزمخشري قال لا، كل ما جاء الاعتزال في القرآن، كل موضع جاء فيه الاعتزال في القرآن فعلى موضع المدح، فأنا ممدوح باعتزالي. ولذلك كان يقول أبو القاسم، عمر بن محمود بن جار الله، الزمخشري المعتزلي، بينسب نفسه كده باعتزاز وافتخار وتبجح، المعتزلي. فجيء له بهذه الآية فلم يتكلم بحرف واحد. ليه؟ لأن في قصور عندهم، في تقصير وقصور. فنسأل الله العفو والعافية. قالوا أما الحجة عليهم من القرآن فإن الله عز وجل قال في سورة النساء وكلم الله موسى تكليما. تكليما مصدر مفعول مطلق. والآية الأخرى في إثبات الكلام لله عز وجل كثيرة. قال عز وجل في سورة الأعراف ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. هذه الآية قال ربي، قال إيش؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه يدلك على أن الكلام نوعان، كلام نوعان، كلام ذاتي وكلام فعلي. والفعل هذا حادث كما قلنا يقع في وقته، بخلاف الذاتي القديم، قديم النوع. لأن لو كان هذا الكلام قديم لكان الله سبحانه وتعالى لازال في الأزل يقول يا موسى يا موسى يا موسى يا موسى، وموسى لم يأتي للموعد ولا الميقات. إنما كان قول الله يا موسى ونداء لموسى لما جاء موسى للميقات، لما جاء موسى للميقات قال وكلمه ربه. طب متى كلم الله موسى؟ لما جاء موسى للميقات. لو قلنا ان كلام الله كله قديم، اذا لم يزل ربنا سبحانه وتعالى في الازل يقول يا موسى يا موسى يا موسى وموسى لم يأتي بالميقات، ما يصحش هذا ابدا. قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقع تكليم الله عز وجل لموسى بعد مجيء موسى للميقات، دل على أن الكلام نوعان، بالنسبة إلى صفة الذات فهو قديم النوع، بالنسبة لصفة صفة الفعل هو حادث الأحد. ومعنى حادث أي متجدد. قال إني، وقال عز وجل إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. قال عز وجل في سورة طه فلما أتاه نودي يا موسى، أو لما جاء كان النداء، فلما أتاه نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله. طيب المعتزلة يقولون خلق الله الكلام في الشجرة أو في مخلوق ما، هل يصح أن المخلوق يقول إنني أنا الله؟ حاشاك الله، لا إله إلا أنا ف... فاعبدني واقم الصلاه لذكري الى اخر الايات. وقال عز وجل في سوره النمل: فلما جاءها نودي ان بورك من في النار ومن حولها، سبحان الله رب العالمين، يا موسى انه انا الله العزيز الحكيم. وقال عز وجل في سوره القصص: فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعه المباركه من الشجره، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وقال عز وجل في سورة النازعات: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. قال محمد بن حسين رحمه الله: فمن زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى فقد رد نص القرآن وكفر بالله العظيم. فإن قال منهم قائل إن الله تعالى خلق كلاما في الشجرة فكلم به موسى، قيل له هذا هو الكفر، لأنه يزعم أن الكلام مخلوق، تعالى الله عز وجل عن ذلك، ويزعم أن مخلوقا يدعي ربوبية، وهذا من أقبح القول وأسمجه. وقيل له: يا ملحد، هل يجوز لغير الله أن يقول إنني أنا الله؟ نعوذ بالله أن يكون قائل هذا مسلما، هذا كافر يستتاب، فإن تاب ورجع عن مذهبه السوء، وإلا قتله الإمام. فإن لم يقتله الإمام ولم يستتبه وعلم منه أن هذا مذهبه هجر ولم يكلم ولم يسلم عليه ولم يصلى خلفه ولم تقبل شهادته ولم يزوجه المسلم كريمته. قال: وحدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد صندلي قال أخبرنا الفضل بن زياد قال أخبرنا أبو طالب أحد تلاميذ الإمام أحمد الملازمين قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل: ما اسم أحمد يا محمد الديب؟ ما اسم أحمد بن حنبل؟ أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني، من يحفظ أضحى بن حنبل محنة مأمونة عند مراد. أضحى بن حنبل محنة مأمونة وبحب أحمد فليعرف المتنسك، وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن سطوره ستهتك. أضحى بن حنبل محنة مأمونة وبحب أحمد فليعرف المتنسك، وإذا رأيت لأحمد المتنقصا فاعلم بأن سطوره ستهتك. عند الشيخ أحمد عبد المتعال. لأحمد متنقصا ما شاء الله. قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عمن قال إن الله عز وجل لم يكلم موسى، فقال: يستتاب، فإن تاب إلا ضربت عنقه. وقال أبو عبد الله: سمعت عبد الرحمن بن مهدي في هذه المسألة بعينها يقول: من قال إن الله عز وجل لم يكلم موسى فهو كافر يستتاب، فإن تاب إلا ضربت عنقه. طبعا الذي يستتيب هو الإمام أو نائبه، والذي يضرب العنق هو الإمام أو نائبه، ليس هذا لأحد الأمة وأفراد الناس، لا، إنما هذا من حقوق الراعي والقائم على أمر المسلمين، السلطان أو من ينوب عنه. قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي قال: حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج. ما معنى الكوسج عند أحمد ملوحة؟ الكوسج صاحب اللحية على الذقن، اسمه الكوسج. العارض هذا ما فيه، العارض هذا ما فيه، اسمه الكوسج باللغة فارس. من لم ينبت على عرضه لحية، إنما ينبت على ذقنه. قال أحمد: أحمد بن حنبل. كوسج هذا أيضا من تلاميذ أحمد، وله أسئلة، له مسائل. قال: قال أحمد، قال عبد الرحمن بن مهدي: من قال إن الله عز وجل لم يكلم موسى فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وأما السنن التي جاءت ببيان ما نزل به القرآن أن الله عز وجل كلم موسى عليه السلام ليس بينهما رسول من خلقه، تعالى الله عما يقول الملحد الذي قد لعبت به الشياطين. قال: حدثنا أبو العباس عبد الله بن صقر السكري، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي. وأنتم تعرفون إبراهيم بن المنذر الحزامي ترك الإمام أحمد، أو تكلم فيه الإمام أحمد بسبب القول في القرآن، بسبب القول في القرآن. لكن لا شك أن الأئمة هؤلاء لما تكلموا وأجابوا، أجابوا مكرهين، زي إبراهيم بن المنذر وغيره. قال: حدثنا عبد الله بن وهب أبو محمد الفقيه المصري، من أثبت الناس في موطأ مالك. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود، قال: حدثنا أحمد بن صالح المصري وأبو الطاهر أحمد بن عمرو المصري، قال: حدثنا ابن وهب عبد الله أبو محمد عبد الله بن وهب، قال: أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى عليه السلام قال: يا ربي أرنا آدم الذي أخرجنا من الجنة، فأراه الله عز وجل آدم عليه السلام، فقال: أنت أبونا آدم؟ فقال له آدم: نعم. قال: أنت الذي نفخ الله عز وجل فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر ملائكته فسجدوا لك؟ قال: نعم. قال: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم: ومن أنت؟ قال: أنا موسى. قال: أنت نبي بني إسرائيل، أنت الذي كلمك الله جل ذكره من وراء حجاب. هذا هو الشاهد، إثبات صفة الكلام لله عز وجل على الوجه الذي يليق به، بحرف وصوت يسمع ويدرك. ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال: نعم. قال: فما وجدت في كتاب الله عز وجل أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق؟ قال: نعم. قال: فلما تلومني في شيء قد سبق من الله تعالى في القضاء قبلي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عند ذلك فحج آدم وموسى، يعني قام عليه بالحجة والبرهان، فحج آدم وموسى. قال: أخبرني الفريابي، قال: حدثني أبو مسعود أحمد بن الفرات، قال: أخبرنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة أبو ذكي المنقري البصري، قال: حدثنا حماد بن سلمة أبو سلمة شيخ الإسلام عن حميد، حميد بن أبي حميد الطويل، عن الحسن والحسن البصري أبو سعيد عن جندب قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: احتج آدم وموسى وعليهم السلام، فقال موسى: يا آدم، أنت الذي خلقك الله عز وجل بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته وفعلت ما فعلت فأخرجت ولدك من الجنة، فقال آدم: أنت موسى الذي بعثك الله برسالاته وكلمك وأتاك التوراة وقربك نجيا، أنا أقدم أم الذكر؟ الذكر ما كان في اللوح، مكتوبا في اللوح المحفوظ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى. أول شيء الإخراج هو فعل الله سبحانه وتعالى، الإخراج من الجنة هو فعل الله، فكان لوم موسى على الإخراج: أنت الذي أخرجتنا وبنيك وذريتك من الجنة. هذه مسألة، فالإخراج فعل الله، فلا يتوجه اللوم لهذا، وأيضا لا يعنف تائب، تائب لا يعنف، لا يلام، لا يلام. والذي فعله آدم الأكل من الشجرة، الأكل من الشجرة، وهذا فعل آدم، أما فعل الله الإخراج، إخراجه من الجنة. فلا شك أن آدم حج موسى من هذا الوجه. الوجه الثاني أنه لا يجوز أن تلوم تائب، إذا تاب الرجل وحسنت توبته فلا تلومه ولا تعنفه عما بدر منه سابقا. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا سفيان عن عمرو طاووس أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال موسى: أنت آدم أبونا، أخرجتنا من الجنة واسقيتنا. قال له آدم: أنت موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك يعني التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني ب40 سنة؟ قال: فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى. إذن في هذه الكتابة موجودة في اللوح المحفوظ أزلا، وهناك كتابة في الصحف، صحف الملائكة، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. الذي في أم الكتاب لا يتغير ولا يتبدل، إنما التغيير يكون في بما في صحف الملائكة، يمحو الله ما يشاء، أي ما يشاءه ويريده، وعنده أم الكتاب. ما في أم الكتاب لا يتغير، التغيير يكون لما في صحف الملائكة، لما في أيدي الملائكة من صحف، لأن هناك ملائكة موكلون بأفعال العباد وأحوالهم، ومعهم صحف. فإن شاء الله أثبت ما في هذا الصحف، وإن شاء غيرها وبدلها. ولذلك يزيد الله عز وجل في عمر الواصل لرحمه، المتصدق، المحسن لجيرانه وإلى آخره. من أحب أن ينسأ له في ذكره، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، فليصل رحمه معنا. وصلة الأرحام وحسن الجوار مما يزيدان في الأعمار، زيادة حسية، زيادة حسية، وليست المقصود الزيادة المعنوية كما هو قول الجمهور. صح، الجمهور يقولون الزيادة المعنوية، لكن الصواب أنها زيادة حسية معنا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فهنا قال له: قبل أن يخلقني ب40 سنة. طب ما احنا معنا أحاديث أخرى أن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. ما في تعارض، ما في تعارض بين 50,000 وبين 40، لأن 40 هذه تتعلق بما في صحف الملائكة. أما التي قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، هذا يتعلق بما في اللوح المحفوظ، ما في تعارض. قال: قال فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى. وهذا تأكيده النبي عليه الصلاة والسلام أن الأب غلب الابن بالحجة، غلب الابن بالحجة. قال: أخبرنا الفريابي قال حدثنا وهب بن بقية الواسطي قال أخبرنا خالد يعني بن عبد الله الواسطي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال موسى: أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه واسكنك الجنة وأمر الملائكة فسجدوا لك ثم أخرجك منها. قال آدم لموسى: أنت الذي اصطفاك الله برسالته وقربك نجيا، النجي والكلام بصوت منخفض، والنداء هو الكلام بصوت مرتفع. فمن كلام الله النجاء، ومن كلام النداء. وقربك نجيا، وكلمك تكليما، وأنزل عليك التوراة. قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا عبد الوهاب الوراق قال حدثنا الوراق معناه إيه؟ النساخ. أما بائع الورق ماذا يسمى؟ كاغذي. ورق الكاغد هو الورق، أو الكاغد بالدال أو بالدال. ها؟ كلمه يعني جرحه. احنا قلنا في الاول انت كنت نايم ساعتها الظهر. لا الحمد لله انت على خير كثير يا شيخ عبد، ونزكيك على الله. قال حدثنا ابو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا عبد الوهاب الوراق. قلنا الوراق ليس ببائع الورق، انما الوراق يعني النساخ. قال حدثنا ابو النضر هاشم بن القاسم عن قيس بن الربيع عن عاصم الاحول عن عكرمه عن ابن عباس قال ان الله عز وجل اصطفى ابراهيم عليه السلام بالخله، والخله اعلى مقامات المحبه والموده. قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا، اعلى درجات المحبه. واصطفى موسى عليه السلام بالكلام. انظروا هذا حديث صحيح ولا ما هو صحيح؟ ها بيقول صحيح، ها بيقول صحيح. واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤيا. يحتاج برضه الى بحث، يحتاج الى توسع. ينظر لا يطمئن لتحقيق المحقق في هذه المسألة. طيب واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤيا، ده ابن عباس عن ابن عباس. ها على كل حال رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه رؤية علمية، لا رؤية فؤاد، لا رؤية بصر، رؤية علمية فؤادية. واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤيا، وهذا يعني مذهب بعض الصحابة. مسألة رؤية ربنا عز وجل أو رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه بالبصر مذهب بعض الصحابة، لكنه مذهب مرجوح. سئل النبي عليه الصلاة والسلام هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أرى. وعائشة تقول من حدثكم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه فقد كذب أو أعظم على الله الفريان. قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد صندل قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان عن عكرمة عن ابن عباس قال إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم بالخلة، واصطفى موسى بالكلام، واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤيا. قال حدثنا أبو سعيد الحسن بن علي الجصاص وأبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا حسن بن عرفة قال حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كلم الله عز وجل موسى عليه السلام كانت عليه جبة صوف وكيمة صوف وكساء صوف وعصا راع ونعلاه من جلد حمار غير ذكي، يعني غير مدبوغ. وهذا موضوع، حديث هذا موضوع لا علاقة يعني بهذا الأصل بأمر اللباس والكساء وما إلى ذلك. قال أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا علي بن عاصم عن فضل بن عيسى الرقاشي قال حدثنا محمد بن المنكدر قال حدثني جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كلم الله عز وجل موسى عليه السلام من الطور كلمه بغير الكلام الذي كلمه به يوم ناداه، فقال له موسى يا رب هذا كلامك الذي كلمتني به؟ قال يا موسى إنما كلمتك بقوة 10,000 لسان ولي قوة الألسنة كلها. الألسنة ولي قوة الألسنة كلها وأنا أقوى من ذلك. وهذا أيضا لا يصح بل هو موضوع. قال حدثنا أبو شعيب عبد الله ابن الحسن الحران قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا أبو معشر عن عبد الرحمن بن معاوية قال إنما كلم الله عز وجل موسى عليه السلام بقدر ما يطيق موسى من كلامه، ولو تكلم من كلامه كله لم يطقه شيء. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسط قال حدثنا عبد الوهاب الوراق قال حدثنا أبو النضر عن معمر بن راشد أبو عروة عن محمد بن كعب القرظي قال: قالت بني إسرائيل لموسى عليه السلام: ما شبهت صوت ربك تعالى حين كلمه؟ قال: شبه صوت الرعد حين لا يرتجع لا يترجع. وبقول للمحقق اسناده لا باس به. وأولى أن يكون ضعيف. خليكم على ما أنتم عليه. المحقق عندي في الحقيقة في تجاوزات كثيرة في التحقيق. قال: حدثنا أبو الطيب الحسين بن علي بن صالح الهروي قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروزي وإسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن قال: أخبرنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل بن منبه قال: حدثني عبد الصمد بن معقل قال: سمعت وهب بن منبه يقول: لما اشتد على موسى عليه السلام كربه قال له ربه عز وجل: ادن مني، فلم يزل يدنيه حتى شد ظهره بجذع الشجرة فاستقر وذهبت عنه الرعدة، وجمع يديه في العصا وخضع برأسه وعنقه، فقال له ربه تبارك وتعالى: إني قد أقمتك اليوم مقاما لا ينبغي لبشر من بعدك أن يقوم مقامك، أدنيتك مني حتى سمعت كلامي وكنت بأقرب الأمكنة مني. قال وذكر الحديث. طيب ده فيه عن وهب بن منبه، كل هذا من الإسرائيليات، وفيه شيء من المخالفات. قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصفر قال: أخبرنا الحسن بن حماد سجادة بكثرة سجوده قال: حدثنا عمرو بن هاشم عن جويبر عن ضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جل سبحانه ناجى موسى عليه السلام بمئة ألف وأربعين ألف كلمة وصايا كلها، فكان فيما نجا أن قال له: يا موسى، إنه لم يتصنع المتصنعون إليه بمثل الزهد في الدنيا، ولم يتقرب المتقربون إليه بمثل الورع عما حرمت عليهم، ولم يتعبد لي المتعبدون بمثل البكاء من خيفتي. قال موسى: يا إله البرية كلها، ويا مالك يوم الدين، ويا ذا الجلال والإكرام، وما أعددت لهم وماذا جزيتهم؟ قال أما الزاهدون في الدنيا فإني أبيحهم جنتي يتبوؤون فيها حيث شاءوا، وأما الورعون فما عما حرمت عليهم فإنه إذا كان يوم القيامة لم يبق عبد إلا ناقشته الحساب فتشتوه عما في يديه إلا الورعين، وإني أستحييهم وإني أجلهم وأكرمهم وأدخلهم الجنة بغير حساب، وأما البكاؤون من خيفتي فأولئك لهم الرفيق الرفيع الأعلى لا يشاركون فيه. أيضا هذا من قسم الضعيف. قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا الحسن بن الصباح قال: حدثني قاسم العمري عن عبد الرحمن بن محمد بن حبيب بن أبي حبيب عن أبيه عن جده قال: شهدت خالد بن عبد الله القصري ويخطب، فلما فرغ من خطبته وذلك يوم النحر قال: ارجعوا فضحوا يقبل الله منكم، فإن مضحي بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى تكليمة ولم يتخذ إبراهيم خليلة، تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه. القصة هذه من ناحية الشهرة مشهورة، ومن ناحية الإسناد فيها ضعف، والسبب حبيبنا أبي حبيب هذا في جهالة. محمد بن حبيب مجهول، وابنه أيضا مجهول، والطريق وله طريق آخر برضه فيه جهالة، لكن مسألة مشهورة، حتى قال ابن القيم: شكر الضحية كل صاحب سنته، لله ضرك من أخي قرباني. وأيضا هل يجوز أن يضحي بهذا؟ نحل فقهية الأضحي لها شروطة من بهيمة الأنعام، أما هذا الرجل ليس كذلك. وأيضا خالد القصري في بدعة النصب، خالد الأمير هذا يعني كان نصبيا، كان نصبيا يعادي أهل البيت. قال محمد بن حسين رحمه الله فيما ذكرته من هذا الباب: مقنع لمن عقل عن الله عز وجل. وإلا المسألة يا إخوة في الكتب الأخرى الموسعة مطولة جدا، يذكرون أدلة المعتزلة، الشبهات المعتزلة يردون عليها أهل السنة والجماعة دليلا دليلا، وأدلة الأشاعرة يردون عليها دليلا دليلا، ثم يأتون بأدلة أهل السنة والجماعة في إثبات الكلام لله عز وجل وأن القرآن غير مخلوق، أدلة يعني باهرة ظاهرة شاهرة. لكن الإمام يعني الأجري بيختصر بيختصر، جزاه الله خيرا ورحمه الله. قال محمد بن حسين رحمه الله فيما ذكرته من هذا الباب: مقنع لمن عقل عن الله جل اسمه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، والأثار المذكورة أن الله جل جلاله كلم موسى عليه السلام تكليما، والكلام من الله جل وعز إلى موسى عليه السلام بلا رسول بينهما. يقول والله المحمود على كل حال، وانتهى هذا الباب. يلي هذا الباب يا إخوة باب آخر في إثبات صفة النزول لله عز وجل إلى السماء الدنيا من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل. إن شاء الله غدا بإذن الله مع هذا الكتاب صباحا، درسنا اليوم إن شاء الله بعد العصر في دمياط القديمة في مركز أنصار السنة والجماعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.